وسلامه وبركاته عليه وسائرا على منهاجه القويم. وهذا الاتباع هو الهجرة إلى الرسول. قد عرفنا فيما بين رحمه الله تعالى أن الهجرة نوعان: هجرة إلى الله بالإخلاص والعبودية، وهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالتأسي والمتابعة. وهذه الهجرة الناس فيها على قسمين: قسم مهاجر وقسم هاجر، كما أوضح ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. منهم من هو مهاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى سنته، متأسيا معظما مقدما لها على الآراء والعقول والأذواق والمواجيد وغير ذلك. ومن الناس من هو هاجر للسنة، معرض عنها، محكم غيرها، بل ومقدم غيرها عليها في تحكيمه. ولا نجاة للعبد إلا بتحقيق هذه الهجرة العظيمة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام باتباعه ولزوم هديه والاقتداء بسنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذكر مقدمة رحمه الله تعالى لهذا الفصل، أراد منها أن ينهض بهمة المؤتسي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وألا يستوحش مع قلة السالكين أو ندرتهم، فإن المعتبر في هذا الأمر ما تتحقق به نجاة العبد وسلامته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. فعليه ألا يستوحش وإن قل السالك، وعليه أيضا ألا يغتر بالطرق الأخرى وإن كثر السالك، فإن المعتبر في الأعمال وقبولها إنما هو موافقة الهدي، هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كان على خلاف هديه مردود على صاحبه وإن كثر العاملون به، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان يقول في خطبه: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. قال في حديث العرباض رضي الله عنه: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، لم يقل قليلا. فعليكم بسنتي، هذا الذي فيه النجاة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. قال رحمه الله: فحد هذه الهجرة سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان، ونازلة من نوازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام، إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحار الظلمات. وكل شاهد عدله هذا المزكي الصادق، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. فهذا هو حد هذه الهجرة. فما للمقيم نعم. قبل ذلك قال رحمه الله: فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها. فاسمع، هذا فيه نصح منه وحث رحمه الله تعالى على الانتباه لهذا الأمر: اسمع، اعلم، انتبه، إلى غير ذلك. يراد بها استنهاض الهمم وطلب حسن الاستماع حتى يتحقق الانتفاع وتتحقق الفائدة. اسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها وحاسب نفسك. الغرض من البيان الآتي لحقيقة الهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع ذكر الأدلة أن يحاسب المرء نفسه في ضوء ما ساقه رحمه الله من أدلة الكتاب العزيز مبينا لمضامينها ومعانيها وهداياتها. حاسب نفسك بينك وبين الله، هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ هل أنت من المهاجرين لها أو الهاجرين لها، المهاجرين لها أو الهاجرين لها، أو من المهاجرين إليها؟ لأن الناس ما بين مهاجر وهاجر، مهاجر إلى السنة تعظيما واتباعا، وهاجر عن السنة صدودا وإعراضا. الناس بين هذين القسمين، ففي ضوء الأدلة الآتية يحاسب المرء نفسه، هل هو مهاجر أو هاجر، هل هو مهاجر إلى السنة أو هاجر لها معرض عنها. ومن الخير للمرء أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل العرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم بين رحمة الله عليه أن حد هذه الهجرة أن المرأة في كل مسألة من المسائل التي تعرض له يبحث رأسا عن الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم فيها، يطلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي صح عنه، ما الذي ثبت عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، في كل نازلة وفي كل حادثة يكون بحثه عن الهدي الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وليحذر أشد الحذر من المسالك الكثيرة التي سلكها الناس في طلب الهدى، وهي إنما تبعدهم عنه، فإن الهدى لا ينال إلا بالرجوع إلى هديه عليه الصلاة والسلام ولزوم غرزه والأخذ من سنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده، القاطن في دار مرباه ومولده، القائل إنا على طريقة آبائنا سالكون، وإنا بحبلهم مستمسكون، وإنا على آثارهم مقتدون، وما لهذه الهجرة؟ قد ألقى كله عليهم، واستند في معرفة طريق نجاته وفلاحه إليهم، معتذرا بأن رأيهم له خير من رأيه لنفسه، وأن ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وحدسه. إذا كان المرء مقيم على طبعه، مقيم على عوائده، مقيم على مألوفاته ومعتاداته في حياته، إذا كان مقيما على العوائد، عوائد الآباء والأجداد لا يحيد عنها حتى لو استبانت له السنة وظهرت له معالمها، فمثل هذا ما له وما لهذه الهجرة، فإن هذه الهجرة لم تتحقق فيه ولم يتحقق فيه أنه من أهلها، كيف تكون متحققة فيه والسنة تستبين له بمعالمها ودلائلها وبراهينها البينات الواضحات فيتركها لا لشيء إلا أنها تخالف العوائد التي اعتادها والأشياء التي ألفها وما عليه الآباء والأجداد. وهذه عقدة نفسية قديمة في الزمان صدت كثير من الناس عن الحق، إنا وجدنا آباءنا على أمة، هذه عقدة نفسية صدت كثير من الناس عن الحق، فكثير يتبين له الحق وتظهر له معالمه وتستبين له السنة واضحة فيتركها لا لشيء إلا لأنها تخالف ما عليه الآباء والأجداد، تخالف الأمور التي ألفها واعتادها منذ صغره ونعومة أظفاره، ولا ينفك من هذه العقدة إلا من نجاه الله وسلمه وعافاه ورزقه تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتتحقق له هذه الهجرة العظيمة التي يتحدث عنها رحمه الله تعالى. فمن كان مقيما على العوائد، على طرائق الآباء والأجداد، وتستبين له السنة فلا يقبل عليها، ما له لهذه الهجرة، ليس من أهلها، ليس من أهل هذه الهجرة، وإنما يكون من أهل هذه الهجرة أنه كما قال الشافعي رحمه الله: إذا استبانت للمرء سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدعها لقول أحد كائنا من كان. قال رحمه الله: ولو فتشت عن مصدر هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الإخلاد إلى أرض البطالة، متولدة بين بعل الكسل وزوجته الملالة. نعم، يعني هذه الكلمة التي يرد بها كثيرون الحق الثابت والسنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يجد أنها صادرة عن الإخلاد إلى الأرض ومتولدة بين الكسل والملالة، اجتمع في من كان كذلك الكسل والملالة، وإلا لو أنه نهض بنفسه ومضى بعزيمته وحرص على الحق وتتبعه في مضانه لوجد الهدي البين والصراط الواضح المستقيم. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم، وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالاتباع والائتساء والاقتداء والتقيد بهديه عليه الصلاة والسلام، هذه فريضة على كل مسلم ومسلمة، والأعمال أيا كانت ومهما كثرت لن تكون مقبولة من العاملين بها إلا إذا كانت وفق الهدي، وإلا فهي مردودة غير مقبولة من صاحبها. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فهذه الهجرة فريضة، لأن الأعمال لا تكون مقبولة مرضية عند الله سبحانه وتعالى إلا وفق هذه الهجرة، وفق هذا الاتباع لهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهي مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مقتضى هذه الشهادة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. وقد قال الله سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لأجل هذا أرسلت الرسل، لأجل أن يطاعوا، تمتثل أوامرهم، تصدق أخبارهم، ينتهى عما نهوا عنه، ولا يتحقق الإيمان بهم إلا بتحقيق ما تقتضيه الشهادة لهم بالرسالة. فشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، الهجرة إلى الله بالعبودية والإخلاص هي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. فهاتان الشهادتان فيهما نوعان من التوحيد. الأولى شهادة أن لا إله إلا الله فيها توحيد المرسل الله جل وعلا بالعبودية وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، والثانية شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها توحيد المرسل صلى الله عليه وسلم بالاتباع، بتجريد المتابعة والاهتداء بهديه الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وعن هاتين الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة وفي البرزخ ويطالب بهما في الدنيا، فهو مطالب بهما في الدور الثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. قال قتادة رحمه الله: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. نعم. يقول ابن القيم عن هاتين الهجرتين، أي الهجرة إلى الله بالإخلاص والعبودية، وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالاقتداء والمتابعة، يسأل كل عبد يوم القيامة، كل عبد يوم القيامة يسأل. قال الله جل وعلا في أواخر سورة القصص وفي صلاة العشاء البارحة استمعنا إلى هذه الآيات، قال جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول ويوم يناديهم فيقول ماذا كنتم تعبدون، وبعدها بآيات قال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. فالأول سؤال عن لا إله إلا الله، والثاني سؤال عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول سؤال عن لا إله إلا الله، وجواب ذلك أن يخلص العبد دينه لله وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. والثاني ماذا أجبتم المرسلين، بتجريد المتابعة للرسول الكريم وحسن الاقتداء بهديه صلوات الله وسلامه عليه. يسأل العبد يوم القيامة كما في الآيتين المشار إليهما من سورة القصص، ويسأل في البرزخ كما في الحديث: يأتيه ملكان ويجلسانه ويقولان: من ربك ومن نبيك؟ الأول سؤال عن لا إله إلا الله، والثاني سؤال عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه مطالب بهما في الدنيا، مطالب بهما أي بهاتين الهجرتين في الدنيا، بأن يكون مخلصا لله متبعا للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال قتادة رحمه الله تعالى: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. قال رحمه الله: وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين، وقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على أنهم لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسوله في جميع موارد النزاع، وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع أبواب الدين. فإن لفظة ما من صيغ العموم، فإنها موصولة تقتضي نفي الإيمان إذا لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم. ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه، حيث لا يجد في أنفسهم حرجا وهو الضيق والحصر من حكمه، بل يتلقوا حكمه بالانشراح ويقابلوه بالقبول، لا أنهم يأخذونه على إغماض ويشربونه على أقذاء، فإن هذا مناف للإيمان، بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. ومتى أراد العبد أن بدأ ابن القيم رحمه الله تعالى من هذا الموطن بسوق الأدلة من القرآن الكريم على هذه الهجرة، الهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالاتباع والتعظيم لسنته والاهتداء بهديه وتحكيمه عليه الصلاة والسلام في كل حادثة وفي كل نازلة وفي كل أمر، وأن يكون المعول على ما جاء عنه وثبت عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فبدأ بسوق الأدلة وساق أدلة كثيرة. ربما يحسن بكم أن ترقموها من أجل أن تضبط فيما بعد دليلا أنه ساق أدلة كثيرة. هذا الأول منها وهو قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون. والطريقة التي سلكها أنه يذكر الدليل ثم يبين ما يشتمل عليه من المعاني العظيمة والمضامين المهمة في هذا المطلب الذي هو الهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام اتباعا واقتداء واتساء بهديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بدأ بهذه الآية وهي قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبين رحمة الله عليه أن هذا قسم من الله بأجل مقسم به وهو نفسه جل وعلا، أقسم بنفسه جل وعلا على أنهم لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا الرسول حتى يكونوا محكمين له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في جميع موارد النزاع ومواطن الخلاف وفي كل ما شجر بينهم في جميع أبواب الدين، أخذا من قوله ما شجر بينهم فيما شجر بينهم. هذا عام في كل مسألة وكل أمر وقع فيه تنازع أو خلاف، فإن لفظة ما من صيغ العموم فإنها موصولة تقتضي نفي الإيمان إذا لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم. وهذا يتطلب من المسلم أن يكون هكذا في كل المسائل وفي جميع الأمور التي يكون فيها خلاف، أن يرد النزاع إلى حكم النبي عليه الصلاة والسلام بحيث يكون هو عليه الصلاة والسلام المحكم والذي له لهديه وقوله عليه الصلاة والسلام وما جاء عنه، يكون لذلك الحكم في كل نازلة حتى يحكموه عليه الصلاة والسلام فيما شجر بينهم. قالوا: ولم يقتصر على هذا حتى أضم إليه انشراح الصدر. قد يكون الإنسان يحكم ويجد في صدره عدم انشراح، أيضا مطلوب من العبد أن يقبل على السنة محكما لها منشرحا صدره بذلك لما قام في صدره من التعظيم لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا أنهم يأخذونه أي الحكم الصادر عنه على إغماض ويشربونه على أقداء، يعني على كراهية وعدم ارتياح، فإن هذا مناف للإيمان، بل لابد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. قال رحمه الله: ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فسبحان الله، كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم أن لو لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجن في حلوقهم من موردها. ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. ثم لم يقطع هذه الحزازة التي يشير إليها رحمه الله والحرارة التي في القلوب تجاه السنة عندما يورد الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، منشأها تعظيم العقول والآراء وتعظيم أيضا الأذواق التي تكون للمرء في بعض العبادات التي يجد مثلا لها في نفسه ذوقا تقبل عليها نفسه، ثم يأتي حديث يعارض هذا الذوق الذي عنده. فإذا جاءت النصوص مخالفة لهذه الأشياء تأتي هذه الحزازة، وكلما كانت هذه الأمور متجذرة ومتعمقة في القلوب تشتد حزازة المرء، كلما تلوثت القلوب بالأهواء وظلمتها اشتدت هذه الحزازة في القلوب. وإن كان المرء معظما للعقل مقدما له على النقل، إن جاء له بالأحاديث نفرت نفسه منها. أذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق ذكر مناظرة دارت بينه وبين بعض المتكلمين، فأورد هو رحمه الله أو أحد الحاضرين حديثا في إثبات صفة من صفات الله والتي كانت المناظرة حولها. قال متحدثا عن الخصم الذي أمامهم، قال: فأعرض بوجهه كأنما ذاق أخبث طعم أو شم أنت نريح. أوردوا له حديث صريح في الباب، أعرض كأنما ذاق أخبث طعم أو شم أنت نريح. عندما تظلم القلوب بالأهواء والآراء وظلمات البدع، إذا جاء بالحديث المخالف لما هو عليه تأتي هذه الحزازة، وكلما كان التلوث بالأهواء أشد تقوى هذه الحزازة في القلوب. ولهذا تجد من هؤلاء إذا عرضت عليه أحاديث لا تخالف شيئا من أهوائه يتقبلها بدون تردد، فإذا عرض عليه حديث صحيح يخالف هواه وجدت هذه الحزازة والحرارة في قلبه والنفرة. مراد ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الأمور تكشف للمرء عن حقيقة حاله وتوضح له هل هو فعلا من المهاجرين أو الهاجرين، هل هو من المهاجرين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الهاجرين لسنته المعرضين عن هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله: ويسلموا تسليما، فذكر الفعل مؤكدا له بمصدره القائم مقام ذكره مرتين، وهو الخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما لا قهرا ومصابرة، كما يسلم المقهور لمن قهره كرها أو كرها، بل تسليم عبد محب مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه، ويعلم بأنه أولى به من نفسه وأبر به منها وأرحم به منها وأنصح له منها وأعلم بمصالحه منها وأقدر على تحصيلها. فمتى علم مثل ما جاء في الآية الكريمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. وفي الآية الكريمة الأخرى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وسيأتي فوائد عظيمة جدا ذكرها حول هذه الآية رحمه الله تعالى. فالحاصل أنه إضافة إلى ما سبق، وهو أن التحكيم يكون للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ونفي الإيمان عمن لم يكن كذلك، أضاف إلى ذلك انشراح الصدر. ثم لم يقتصر على ذلك سبحانه حتى ضم إليه ويسلم تسليما، أي يذعن إذعانا وينقاد انقيادا طوعا ورضا لا قهرا وكرها، بل يسلم تسليما الراضي المذعن المنقاد الممتثل لأمر وهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: فمتى علم العبد هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم له وسلم إليه، وانقادت كل ذرة من قلبه إليه، ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة، بل هو أمر قد انشق له القلب واستقر في سويدائه، لا تفي العبارة بمعناه ولا مطمع في حصوله بالدعوى والأماني. فكل يدعون وصال ليلى، ولكن لا تقر لهم بذاك. نعم، يعني هذا الذي يذكر رحمه الله ليس فقط مجرد كلام أو مجرد دعوة، فالأمر ليس بالدعاوى وليس بالأماني، مثل ما في الآية الكريمة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فليست العبرة في هذا الباب بالدعاوى ولا بالأماني، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. قال رحمه الله: وفرق بين علم الحب وحال الحب، فكثيرا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده. وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مثخن بالمرض، وبين الصحيح السليم وأن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد. نعم، الآن لما قرر رحمة الله عليه هذا التقرير المتين والعبارات الواضحة، عاد مرة أخرى، وهذا من متانة العلم وحسن البيان وجمال النصح، عاد مرة أخرى إلى الآية ليزيد تقرير هذا الأمر وضوحا وما اشتملت عليه من وجوه التأكيدات على هذا المطلب العظيم الذي هو تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام. فذكر تأكيدات عديدة اشتملت عليها هذه الآية. وتأمل، قال رحمه الله: وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد. المعنى المذكور الذي هو التحكيم، تحكيم الرسول فيما شجر صلوات الله وسلامه عليه، أكد الله هذا المعنى بتأكيدات عديدة. نعم. أولها تصديره بلا النافية، وليست زائدة كما يظن من يظن ذلك، وإنما دخولها لسر في القسم، وهو الإيذان بتضمن المقسم عليه للنفي، وهو قوله تعالى: لا يؤمنون. وهذا منهج معروف في كلام العرب، إذا أقسموا على نفي شيء صدروا جملة القسم بأداة نفي، مثل هذه الآية، ومثل قول الصديق رضي الله عنه: لاها الله لا يعمد إلى هنا، مثل الواو في القسم: لاها الله، يعني لا والله، لا والله، لا يعمد، لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. المقصود بالأسد من أسد الله في هذا الحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، لأن هذا له قصة، هذا القسم له قصة. ولما أقسم أبو بكر رضي الله عنه هذا القسم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام صدق، قال صدق، لأن أبا قتادة في غزوة حنين أتى إلى أحد المشركين من ورائه وضربه بالسيف، فالتفت إليه هذا المشرك وقد بقي فيه شيء من الرمق، فضم أبا قتادة حتى يقول شارفت من ضمته على الموت، يعني شده، يقول حتى أرخاه الموت فانفلت منه، وإلا يقول شارفت على الموت من ذلك. ثم بعد ذلك طلب من يشهد له أن سلبه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه. أعاد ذلك ثم قال رجل: أشهد أنه قتله وسلبه عندي فأرضه يا رسول الله، أرضه يعني أرضي أبا قتادة بحيث يبقي السلب لي، أرضه يا رسول الله. فقال حينئذ أبو بكر رضي الله عنه: لا ها الله، يعني لا والله لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، السلب له لأبي قتادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، وأمره أن يعطي أبا قتادة رضي الله عنه السلب. نعم. قال رحمه الله: وقال الشاعر: فلا وأبيك. الشاهد من إيراد كلمة أبي بكر أنه لما أقسم بالله جاء بلا النافية في أول القسم، وهي مشعرة إلى أن المقسم عليه نفي، وهو قوله لا يعمد إلى أسد من أسد الله. نعم. وأورد أبيات من الشعر فيها نفس المعنى. نعم. قال رحمه الله: وقال الشاعر: فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. وقال الآخر: فلا والله لا يلفى لما بي ولا للديهم أبدا دواء. نعم. فلا والله لا يلفى لما بي، أي من الكدر، ولا لديهم أبدا دواء، لديهم أي الحسد الذي فيهم ليس له دواء، لا للكدر الذي بي ولا للحسد الذي بهم دواء. وقوله ولا لديهم في رواية لهذا البيت ولا لما بهم، ويقصد لديهم أو بهم يقصد الحسد الذي عند هؤلاء، يقول ليس عند الحسد الذي عند هؤلاء دواء ولا أيضا الكدر الذي عندي. قال رحمه الله: وهذا في كلامهم أكثر من أن يذكر. الشاهد من البيت أن لما كان في المقسم عليه نفي صدر القسم بلا النافية. نعم. وقال: وهذا في كلام أكثر من أن يذكر. نعم. قال رحمه الله: وتأمل جمل القسم التي في القرآن المصدرة بحرف النفي، كيف تجد المقسم عليه منفيا ومتضمنا لنفي، ولا يخرم هذا قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار في القرآن من أنه شعر أو كهانة أو أساطير الأولين، كيف صدر القسم بأداة النفي ثم أثبت له خلاف ما قالوه، فتضمنت الآية معنى ليس الأمر كما يزعمون ولكنه قرآن كريم. يعني تضمنت الآية معنى نفي، وإن كان ليس فيها تصريح بنفي لكن فيها معنى النفي. نعم. ليس الأمر كما يزعمون، من أنه قول كاهن أو قول شاعر أو أساطير الأول، ليس كما يزعمون، بل هو قرآن كريم منزل من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولهذا صرح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قوله: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. وكذلك قوله: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه، وثانيها تأكيده بنفس القسم، وثالثها نعم يعني فلا وربك، تأكيد بالقسم، الأول بلا النافية والثاني بالقسم، وثالثها تأكيده بالمقسم به، وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته، وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة، ورابعها تأكيده بانتفاء الحرج ووجود التسليم، وخامسها تأكيد الفعل بالمصدر، أي تسليما ويسلم تسليما. نعم. وما هذا التأكيد والاعتناء إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم، وأنه مما يعتنى به،